وسط روحك شابة وغلا ديما مراك الشبان شاربة وغلا عليك تجور ما ضاربة وغلا وانت يا القدام هوا غاربة الداب استعدي عمري ما سمحت فيك تلمو اللي كنت نبغي بلادك انت يا خسارتي يا غا موتي خير محيا